الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في مسألة تتعلق بمصافحة الذكر الأنثى، حتى ينتقد الوضوء في مصافحة الذكر للأنثى يشترط الكبر من اللامس والملموس. يعني لو أن صغيرا غير مراهق غير مشتهى صافح امرأة كبيرة، الكبيرة ما انتقد وضوءها والصغير ما انتقد وضوءه، مع أنه هي الكبيرة التي صافحها مشتهات، لكن لا ينتقد وضوءه ولا وضوءها. فإذا كان الصبي كبيرا بحيث يشتهى وصافحته المرأة انتقد وضوءه ووضوءها، فإذا كان في صغر من أحد الجانبين لا ينتقد وضوء الجانبين، وإذا في كبر من الجانبين انتقد وضوء الجانبين الذكر والأنثى. اللمس حرام، حرام أن تصافح المرأة الصبي المشتهى الذي راهق قارب البلوغ وصار مشتهى، حرام. والعكس كذلك، يعني كذلك الذكر الرجل لا يجوز أن يصافح البنت التي راهقت قاربت البلوغ وصارت مشتهاة، قبل ذلك مصافحتها تجوز ومصافحتها لا تنقض الوضوء. وكذلك العكس، إذا صافحت المرأة صبيا غير مشتهى لم يقارب البلوغ لا يشتهى، يعني يعرف بالنظر، فهذا ما فيه معصية، ليس حراما. اللي اعتقد العكس إنه لأنه هو يشتهى شو؟ وضوء هو ما في كفر، ما في كفر إذا اعتقد أنه هو الذي انتقد وضوء، مش مس الصغير ينقض الوضوء، اعتقد أنه بما أنها كبيرة ينتقد وضوءه لا يكفر. بس اللي في كفر إذا قال في الصغير الذي لا يشتهى إذا صافحته أنه ينتقد وضوءها، هذا اللي فيه كفر أو أنه في معصية، الصغير الذي لا يشتهى. المسألة الثانية، أن الشيطان إبليس وسوس لآدم وحواء لما كانا في الجنة، هو بعد أن كفر بقي برهة في الجنة يعني زمانا، وسوس فيه لآدم وحواء. الله قال في القرآن الكريم فوسوس لهما الشيطان، صريح هذا في أن الشيطان وسوس لآدم وحواء. ومشهور عند المسلمين أن الشيطان إبليس وسوس لآدم وحواء، لكن الذي لا يستطيع الشيطان أن يدخل في نبي لا يستطيع، يعني هو لما يوسوس للناس العاديين يدخل جزءا منه فيهم، له هو خرطوم يضعه على قلب الإنسان أحيانا، ويستطيع أن يدخل في الناس أحيانا يدخل فيهم، لكن في الأنبياء لا يستطيع، الله ما أعطاه القدرة على ذلك. فالوسوسة التي تحصل من الشيطان للأنبياء تكون من غير أن يدخل فيهم، وهذه الوسوسة تؤثر، قد تؤثر في نبي بأن يقع في معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، ولكن لا يستطيع أن يغرق الشيطان وليا في المعاصي أو نبيا في المعاصي، ولا يستطيع أن يوقع نبيا أو وليا في الكفر، لا يستطيع. هذا معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ليس للشيطان سيطرة على عباد الله الصالحين، هذا معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني لا يستطيع الشيطان أن يسيطر عليهم فيغرقهم في المعاصي أو يوقعهم في الكفر، هذا معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فبما أن الآية صريحة فوسوس لهم الشيطان، يجب اعتقاد أن الشيطان وسوس لآدم وحواء لما كانا في الجنة. وبما أن الآية صريحة فأزل لهم الشيطان، معنى فأزل لهم الشيطان أنه حصل منهما المعصية بسبب الوسوسة، لأن النص كمان هنا صريح، فأزل لهم الشيطان يعني الشيطان أثر عليهما بوسوسته، وهذا كان قبل نزول الوحي على آدم، وما كان نزل عليه الوحي، لكن العصمة للأنبياء لهم قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. لكن ما هي هذه العصمة؟ هي الحفظ من الوقوع في الكفر ومن الوقوع في كبائر الذنوب، هم معصومون من ذلك، ومن الوقوع في معصية صغيرة فيها خسة أو دناء، هذا معصومون منه. أما ما سوى ذلك كالذنوب الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناء، هذا يجوز أن يحصل منه. فحاصل المسألة أنه يجب أن يعتقد أن الشيطان وسوس لآدم وحواء كما جاء النص في القرآن، فوسوس لهما الشيطان، ويجب اعتقاد أنه أثر بوسوسته، لأن الله قال فأزلهما الشيطان، يعني من تأثير الوسوسة حصل أن أكلا من الشجرة التي نهيا عنها. وبتعرفوا أنتم القاعدة، كل قول يعارض القرآن يكذب القرآن فهو كفر. يعني إذا واحد بيعرف أنه في هيك آية في القرآن بيقول مع معرفته لا لا ما وسوس لهم الشيطان، أو بيقول لا لا لا لا، مع أنه بيعرف أنه فأزلهما الشيطان بيقول لا لا لا ما أثر عليهم الشيطان، فهذا بيكون تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. صحيح، هي أثرت حواء أثرت، لكن الشيطان كمان أثر، يعني هي ساعدت في ذلك، يعني صارت هي كمان تقول له حتى يأكل من الشجرة فأكل منها آدم عليه السلام. والدليل على أنه عصى أنه الله قال في القرآن الكريم وعصى آدم ربه فغوى، بعدين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لو كان ما في معصية شو فتاب عليه؟ فتاب عليه معناته كان وقع في معصية ثم تاب الله عليه. وقلنا العلماء يقولون إذا واحد سأل كيف أنتم بتقولوا الأنبياء هم يرشدون الناس لمصالح الدنيا والدين، كيف الله عم تقولوا أنه وقع في معصية والناس تتبع الأنبياء، كيف وقع بمعصية وهو يرشد الناس وهو مكان اتباع عند الناس؟ فالجواب أنه إذا حصلت معصية من نبي من الأنبياء ينبه فورا فيتوب قبل أن يحصل اقتداء أي إنسان به في هذا، فما بيكون في محذور في هذا الموضوع. أنه إذا واحد قال لكم كيف نبي يرشد الناس لمصالح الدين والدنيا ومتبع عند الناس محل اتباع عند الناس ثم تقولون عصى ربه، فالجواب أنه إن حصلت منه هذه المعصية اللي هي صغيرة وما فيها لا خسة ولا دناء فورا ينبه فيتوب منها يرجع عنها قبل أن يتبع، فلا محذور في ذلك. ولا شك أنه أنتم بتعرفوا أنه إبليس هو أبو الجن وهو كافر، لا شك في كفره. كل البشر من أتباع الأنبياء، كل البشر من أتباع الأنبياء يعرفون عندهم اعتقاد أن إبليس كان كافرا، فالذي يقول إنه لم يكن كافرا أو ما كفر هو كفر، لأن العلماء يقولون من دان بغير الإسلام فمن شك فيه في كفره يعني فهو كافر، من شك في كفره فهو كافر. فلما عمر خالد قال في بعض محاضراته يا جماعة إبليس كفر، ده ما كفرشي، هذه العبارة كفر لأنه كذب القرآن، الله قال وكان من الكافرين. فسبحان الله، ذهبت إلى شخص هون في بيروت من بعض العائلات المعروفة، سمعت أنه هو يدافع عن عمر خالد، وكلمته في هذا الموضوع، فمن شدة الجهل ماذا قال؟ قال هو لا، بدك تشوف شو قصده بكلمة ما كفرشي، قصده بكلمة ما كفرشي أنه هو ما كفر بالله، يعني هو يؤمن بالله، وهذا لا لا هذا الكلام لا معنى له، لأنه إذا واحد انتبهوا، إذا واحد كان لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا مؤمن بالله، لا يقال عنه مؤمن بالله، لأن المؤمن بالله هو الذي يؤمن بالله وبما جاء عن الله وبرسوله. المؤمن بالله هو من آمن بالله وبما جاء عن الله وبرسول الله، يعني إن لم يؤمن برسول الله لا نسميه مؤمنا، لا يقال عنه مؤمن بالله، لا يسمى مؤمنا بالله. هلأ في ناس بيغلطوا بالتعبير، بيقولوا عن النصارى هدول مؤمنون بالله، مش مثل الشيوعية الملحدين ينكرون وجود الله، غلط هالكلام، لا يقال مؤمنون بالله، مؤمنون بالله يعني اعتقدوا أن الله موجود بلا كيف ولا مكان، وأن محمد رسول الله وأن عيسى رسول الله، هذا معنى كلمة فلان مؤمن بالله. لما نقول عن النصارى مؤمنون بالله ولا منقول يعبدون الله. كمان في ناس بيغلطوا بيقول لك هدول يعبدون الله، هؤلاء يعبدون عيسى. لما واحد عم يقول النصارى يعبدون الله، تعرف شو معنات كلامه؟ معنات كلامه أن عيسى هو الله، لأن النصارى يقولون من هو الله على زعمهم؟ بيقولوا عيسى. فلما واحد عم يقول النصارى يعبدون الله، صار معنى كلامه أن النصارى يعبدون الله الذي هو عيسى والعياذ بالله. فما منقول عن الكافر يعبد الله، لا عن النصراني ولا عن اليهودي ولا عن الذي ينكر وجود الله، كل هدول ما منقول عنهم يعبدون الله. فهذا الشخص شوفوا الجدال اللي هو في غير محله. قال لا، هو شو قصده؟ قصده أنه هو يؤمن بالله، لأنه هو بالقرآن الكريم قال ربي فبما أغويتني، قال أنه هو يعني بيعترف بوجود الله. هذه العبارة اللي اجت في القرآن الكريم قال ربي فبما أغويتني، هذه حكاية عن اللي قاله إبليس. شو قال بعد منها؟ قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هو عم بيقول هالكلام من باب أنه بده يكفر، مش عم بيقولها من باب الإقرار بأن الله خالق كل شيء من هالباب. هذا ما عم بيقولها من هالباب، هو عم بيقول أنه أنا بما أنك أنت أغويتني أنا سأبقى أضل عبادك. الذي يقول هذا ما حكمه؟ كافر. هذا يعني إبليس عم بيقول هالعبارة مش من باب الإقرار بالتوحيد، ليس من هذا الباب. هلأ هو بيعرفها أنه هذه مضبوطة، إبليس يعلم أن الله هو قدر كل شيء وهو قدر عليه الضلالة، لكن هذه الجملة ما استعملها في معرض إثبات التوحيد، في معرض إثبات القدر لله تعالى. لا، عم بيقولها كيف واحد عم بيجادل واحد معاندا له، هيك هو عم بيقولها. بيقول أنا أعرف أنك أغويتني وأضللتني وكتبت علي الضلالة والشقاوة، وأنا سأضل العبادة، سأعمل دائما على إضلال العباد. شو بيكون قول إبليس هذا؟ زيادة في الكفر. لا يكون قول إبليس هذا توحيد. فهذا الشخص اللي عم يدافع عنه من شدة الجهل، قال شوف شو قصده. هو قصده أنه إبليس مؤمن بالله لا ينكر وجود الله. حتى هذه العبارة غير صحيحة، لأنه لا يقال عن شخص كافر هذا مؤمن بالله، لأن المؤمن بالله هو الذي يوحد الله ولا يعترض على الله ويؤمن برسوله، وإن لم يؤمن برسوله محمد لا يسمى مؤمنا بالله. شو سبب هالشخص مثل هالشخص يقع في الضلال؟ السبب في ذلك الجهل والاعتماد على المطالعة. جماعة سيد قطب ما الذي أوقعهم في الضلال؟ كثير منهم يعتمدون على المطالعة، وجماعة حزب التحرير يعتمدون على المطالعة. من طالع الكتاب لنفسه لا يطلع عالما، لا يطلع فقيها، يطلع ضالا مضلا. حتى القرآن العلماء قالوا من طالع القرآن قرأه لنفسه لا يسمى قارئا، يسمى مصحفيا، لا يسمى قارئا للقرآن. وأغلب الناس اليوم على هذا في علم الدين على زعمهم يعتمدون على المطالعة في الكتب، والمطالعة في الكتب كثيرا ما تؤدي بالشخص إلى الضلال، لأنه لا يعرف المعاني ولا يعرف أحيانا قراءة الكلمات. حتى ذكر العلماء قصة عن شخص كان يقرأ بزعمه في القرآن الكريم، وفي القرآن يوجد آية فريق في الجنة وفريق في السعير، ومر بقرب هذا القارئ عاصم المشهور في القراءات، بيقولوا قراءة عاصم، قراءة حفص عن عاصم، وقراءة ورش. مر عاصم وهذا عم يقرأ على زعمه في القرآن الكريم، فبدل أن يقرأ فريق في الجنة وفريق في السعير قال قريق في الحبة وقريق في الشعير. فقال له عاصم ما هكذا الآية؟ الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال لعاصم اسكت يا جاهل، هذه قراءة عاصم. هو وهو يتكلم مع عاصم صاحب الذي يروي هذه القراءة، قراءة القرآن. فهذا من شدة جهله اعتمد على المطالعة لنفسه، فتصور أن العبارة هكذا. وهذا حال كثير من الناس يقرؤون في القرآن ويقرؤون في الحديث، فيتصورون أحيانا معاني لهذه الآية أو لهذا الحديث، أو أحيانا لا يعرفون قراءة العبارة فيفسرونها على حسب ما هم قرأوه أو على حسب ما هم توهموه. يعني العلماء يقولون حتى بالنظر، إذا شخص بده يقرأ القرآن بالنظر لا خير له في إمرار النظر للقراءة إن كان لا يعرف القراءة، قراءة القرآن. ليش؟ لأنه بالنظر قد يتصور الآية على خلاف ما هي عليه. أما إذا واحد طلع القرآن للبركة ما في إشكال، أما إذا بده يطلع ويجري نظره بقصد القراءة القلبية، يعني كأنه يجري الكلام على قلبه، بده يكون قارئ على إنسان ثقة وقرر له أن قراءتك صحيحة حتى لا يقع في الغلط، وإلا ما بيكون على سنن العلماء الماضين. شو بده الثواب؟ هو بده يضيع وقته ولا بده ثواب؟ هو يزعم أنه يريد الثواب. من أراد الثواب يمشي على الطريقة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. شو هي الطريقة؟ الرسول أخذ القرآن من جبريل ثم عاد وقرأه على جبريل، والرسول أعطى القرآن للصحابة والصحابة عادوا وقرأوه، وهكذا. هذا اللي بيسمى عرض ما أخذت من العلم. أما غير طريقة واحد يجيبها من عنده يقول أنا بدي ألف طريقة جديدة لتلقي العلم، فيقرأ في الكتب ويقرأ المصحف لنفسه معتمدا على تصوراته وتخيلاته، هذه ليست هي الطريقة اللي كان عليها الرسول والصحابة. وشوفوا كيف هذا وقع في الضلال، دافع عن عمرو خالد في قوله إبليس ما كفرش، قال إيه هو ما أصده هيك، أصده أنه ما كفر بالله، يعني ما أنكر وجود الله، وهذا مثله من شك فيه كفر. مثل قول عمرو خالد هذا إبليس ما كفرش، ليس فقط من لم يكفره يكفر، بل من شك فيه يكفر، بناء على القاعدة التي قررها العلماء، من دان بغير الإسلام من شك فيه كفر. أي واحد يدين بغير الإسلام وواحد شك فيه، يعني قال يمكن يكون هذا ما كفر، يمكن عندي احتمال يكون ما كفر، هو كفر، فكيف اللي عمول عنه ما كفر من الأصل؟ هذا أشد، يكون أشد. قال الشيخ رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة. الشرح: الأنبياء يجب لكل منهم أن يكون بهذه الأخلاق وهي الصدق، فيستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة إنها أختي، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يقع في الكذب الحقيقي، لا هو ولا غيره من الأنبياء. فحصل مرة في ملك جبار كان كلما وجد إنسانا متزوجا امرأة يأخذ هذه المرأة، فلما سئل إبراهيم عن سارة زوجته من هذه، قال هذه أختي، وأراد بذلك أختي في الإسلام، وهو كلام صحيح لأن المسلمين أخوة. فهذه تسمى تورية. ما هي التورية؟ التورية أن يقول الشخص لفظا يحتمل معنيين، هو يريد معنى والسامع قد يفهم منها معنى آخر، هو يريد معنى والسامع قد يفهم من هذا معنى آخر، فلا ضرر عليه في ذلك. يعني هذا من حيث الباطن والحقيقة لا يسمى كذبا، لا يسمى كذبا، لأنه له معنى يحتمله اللفظ وقصده الشخص، معنى قريب، يعني مش معنى هو عم يعني بألف من عنده، لا. فهون لما قال إنها أختي كلامه بحسب الحقيقة كلام صحيح، ليس كذبا في الحقيقة. وهي ليست أخته في النسب، فكان لأنها أخته في الدين بغرض صيانتها من أذى الجبار، فهو ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة ولكنه صدق. وكذلك ورد في أمر إبراهيم في القرآن الكريم أنه قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام وجد أن قومه يعبدون الأصنام، كان يوجد أصنام صغار وصنم كبير، فسيدنا إبراهيم نهاهم فلم ينتهوا، فماذا فعل؟ حطم هذه الأصنام الصغار وأهان هذا الصنم الكبير، أهان الصنم الكبير الذي هم كانوا يزينونه ويعتنون بهيئته. فلما سئل عن ذلك ماذا قال؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، لا ينطقون يعني لم يفعله الكبير. فهذا أيضا بحسب الباطن والحقيقة ليس كذبا، بحسب الباطن والحقيقة التي أرادها ليس كذبا. وقال بعض العلماء هذه ما تفسيرها، بل فعله كبيرهم هذا أي بسبب اعتنائهم بهذا الكبير وتجميلهم لهيئته دفعني ذلك إلى تحطيم الصغار وإهانة الكبير، فيكون إسناد الفعل للصنم الكبير إسنادا مجازيا، وهذا صحيح في اللغة، يعني صحيح لغة ومعنى هو صحيح، ما في كذب، هذا الكلام ما فيه كذب. كذلك لما إبراهيم عليه السلام كان يظهر كوكب نجم يعبده بعض قومه، فكان يقول إني سقيم، سقيم معناه مريض، قال بعض العلماء سقيم أي من عبادتكم لهذا الكوكب، سقيم أي من عبادتكم لهذا الكوكب. وقال بعض العلماء كان ينتابه مرض حقيقة، يعني تعتريه حمى فيمرض حين يظهر هذا النجم، ففي كلا الحالين ليس كذبا، لأن الأنبياء كما قلنا لا يجوز عليهم الكذب بالمرة، فليس هذا كذبا حقيقيا، بل هذا صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بهم، أي الأصنام الأخرى، من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته. هون شفتوا لما نبهكم أن واحد خطر يقرأ لحاله مثل هالآية، إذا واحد قرأ لحاله وجاء واحد قال له ما أنت عم تقولنا الأنبياء ما بكذبوا ونهيوا عن الكذب، أليس الأنبياء نهوا عن الكذب؟ كيف هون بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وعم بيقول كبيرهم اللي هو الصنم، الصنم بكسر أصنام، فإذا كان الشخص جاهلا قد يوقعه الشيطان في الكفر هنا حين يقرأ هذه الآية وهو لا يعرف قواعد التوحيد، قد يقع في الكفر بنسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام، فحمله ذلك على أن يكسر الصغار ويهين الكبير، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا، فلا كذب في ذلك، أي هو في الحقيقة ليس كذبا، إنما صورته صورة كذب. وأما حديث كذب إبراهيم 3 كذبات فقد اعترض عليه بعض العلماء، وأوله بعضهم على نحو ما ذكرنا، يعني هذا إذا واحد اطلع بهالحديث اللي فيه هذا اللفظ كذب إبراهيم 3 كذبات، إذا واحد اطلع فيه وكان جاهل قد يعترض عليكم أنتم عم تعلموا بالتوحيد وتقولوا له الأنبياء معصومون من الكذب، فيقولكم أي حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء قالوا هذا لا يصح، وبعض العلماء قالوا هذا مؤول بما ذكرنا، قصة النجم لتلكم إياها، قصة الصنم، وقصة لما قال هذه أختي عن زوجته سارة، هدول 3 مواضع اللي هي بالنسبة للشخص الذي لا يعلم الحقيقة قد يظن من ظاهر اللفظ أنه يقع في الكذب. أما الشخص اللي تعلم توحيد مثلكم إذا قرأتم هذا الحديث أو سمعتم طبعا ما حتعتقدون إبراهيم كذا، حتجوا تسألوا أهل العلم حتقولون سمعنا هذا أنه حديث عن الرسول، هل ورد مثل هذا عن الرسول؟ فالعالم إذا قالكم ورد تقولوا له طب شو معناته، نحن تعلمنا أن النبي من الأنبياء لا يكذب، فما معنى نسبة هذا إلى إبراهيم في حديث منسوب للرسول؟ فبيفسر لكم ساعتها ولا يقع الشخص في الخطر. والأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، فلا يكذبون على الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني إذا كانت النصيحة واجبة وتركها الشخص كحالة إنسان مثلا جاء ليسألكم في مشاركة إنسان خائن فقال لكم أريد أن أشارك فلانا وأنتم تعرفون عنه الخيانة، فإذا واحد منكم قال له مع علمه بأنه خائن شاركه اعمل معه، هذا شو اسمها؟ خيانة. الأنبياء معصومون عن مثل هذا. طيب إذا كان في المال خيانة، كيف إذا جاءكم واحد وقال لكم أريد أن أدرس عند فلان وتعرفون أنه يفتي بلا علم أو يعلم الناس الضلال، فإذا قلت له اذهب إليه وادرس عنده هذه خيانة أشد من تلك الخيانة، أشد، لأن ذاك في أمر المال، أما هذا في أمر الدين قد يوقعه في الكفر الذي يعلم الضلال. وكمان كيف بتكون خيانة إذا سكت مع قدرته على نصحه؟ كمان هي خيانة، لا يجوز له السكوت، يعني بعض الناس بيقول لك ما دخلني يا أخي أنا شو، إجا سألني عن المشاكل لحالي، لا قلت له روح، لا قلت له ما تروح، سألني وسكتت، لا يجوز هذا في الشرع. إن كنت تستطيع أن تنهاه وتنصحه هذه نصيحة واجبة. لا يجوز السكوت. ما يقول الواحد ما دخلني شو ما دخلني، هذا غير صحيح. هذا لا يقال ما دخلني. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس منوطا بأشخاص معينين دون سواهم من المكلفين، مع أنهم قادرون. لا، كل واحد من المكلفين قادر ورأى منكرا واستطاع أن يزيله بنفسه وترك إزالته ولا يزيله غيره، كن عليه معصي هذا الإنسان. ما بيقول ما دخلني، أنا قاعد ببيتي لحالي ما دخلني. لا، هذا الكلام منه مزبوط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. لما الناس بيشوفوا المنكر وبيتركوه يستحقون العقاب على ذلك، يعني مع القدرة على النهي. أما إن كان الكلام يؤدي إلى مفسدة أعظم جاز السكوت، لكن ما بيجوز يقول له جاز السكوت، ما بيجوز يقول له روح شاركه، بيسكت بغير الموضوع، ينصرف من المجلس بغير الموضوع، ما بيقول له روح شاركه، روح لعنده وعم يدرس الضلال. هذا إن كان الكلام لا يؤثر في ذاك أو يؤدي إلى منكر أعظم، فهون يجوز له في هذه الحال أن يسكت. والفطانة: فكل الأنبياء أذكياء يستحيل عليهم الغباوة، أي أن يكونوا ضعفاء الأفهام لا يفهمون الكلام بسرعة إلا بعد أن يكرر عليهم عدة مرات. يعني هذا الشخص ليس فطنا، الشخص الذي تقول له جملة مفهومة بلغة يعرفها وسمعك ويقول لك لا أفهم، تعيد يقول لك لا أفهم، تعيد يقول لك لا أفهم، هذا لا يسمى فطنا. الأنبياء كلهم فطناء وما فيهم غباوة، لأن الله أرسلهم لإرشاد الناس لمصالح الدين والدنيا، فالغباوة تنافي ذلك، لا تتوافق الغباوة مع هذا الإرشاد، لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس لغباوتهم، والله حكيم لا يفعل ذلك، فإنهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم. وكذلك يستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة، فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا. فأنت لما تأخذ هذه القاعدة بصير عندك علم أنه أي قصة تروى بخلاف ذلك عن نبي فهي غير صحيحة. لما كنا ندرس في الأزهر بالتفسير الذي نقرأ فيه مكتوب في الحاشية تحت قصة مكذوبة، الحمد لله عرفنا أنه مكذوبة لأنه كنا أخذنا القاعدة. شو مكتوب فيها؟ قال أنه سيدنا داود عليه السلام كانت امرأة قائد الجيش تغتسل عارية فاسترق لها النظر، صار يسترق النظر إليها فأعجبته، فأرسل قائد الجيش إلى المعركة ليخلص منه ويستأثر بالمرأة. واضح أنه هذه القصة شو بيقولوا عنها فيلم، يعني هذا مش نبي من الأنبياء لا يفعل هذا. هذه يعني فيها خسة، اختلاس النظر للنساء الأجنبيات بشهوة، هذه تدل على خسة نفس وتدل على الرذالة، فلا يحصل من نبي ذلك. وهذا كتاب مطبوع باسم التفسير، وهذا عم أقول لكم الخطر أن واحد يطالع لحاله، ولو كان الكتاب بالأصل منيح، بس أحيانا أنتم بتعرفوا الآن من يطبع الكتب؟ أولياء، أتقياء، في الغالب الذين يطبعون الكتب أنتم تعرفون إما من الفسقة وإما من الكفار، حتى من غير المسلمين، يعني من الكفار إما من المرتدين أو من غير المسلمين يطبعونه من أجل المال. لما كنا في الأزهر نحكي لكم للعبرة، جاءنا واحد وقال في عنا كتب مخطوطة، كل واحد منكم بيكتب لنا صحيفة من هالكتاب بنعطيه 10 ليرات على الصفحة من المخطوطة. هدول المخطوطات يا أحبابنا إذا هلأ أنتم بتطلعوا فيهم كأنكم ما بتطلعوا على لغة عربية بالنسبة لكم في الغالب، لأنه كانوا من زمان يكتبوا بدون نقط في كثير من الأحيان، وبعض الذين يكتبون ليسوا من أهل الورع والتقوى، يكتبون لأجل المال. فشو يعملوا عم يكتب لأجل المال؟ مثلا بيطلبوا منه 100 نسخة، 100 نسخة بحبر بده يصنعه على إيده ويغطس هو هيك الأصبع بالحبر ويقعد يكتب. فإذا كان لأجل المال ولا يخاف الله شو بيطلع معه؟ طلع عجائب غرائب بيطلع معه. فبعض الطلاب قبل بهذا، كنا صغار هذا الكلام عم بحكي لكم، كان عمرنا 14 سنة، فبعض الطلاب قبل بهذا وأخذوا صار يشتغل. طب هذا الطالب اللي ما بيعرف يقرأها للصفحة أصلا شو هيكتب؟ بعض الأحيان سيكتب مما يتصور مما يتخيل، وهذاك اللي عم يطبع اللي عم يجي من هالطالب عم يطبعه مشان المال، لأنه اسم هالكتاب مشهور. وهكذا بعض الكتب طبعت على هذا النحو، أخذوا المخطوطات أعطوها لمن ليسوا أهلا لنسخها فنسخوها ثم طبعوها، فكيف يعتمد الشخص على نسخة طبعت وإن كانت تنسب لعالم مشهور على هذا النحو؟ كيف بده يعتمد عليها الواحد؟ حتى النسخة المخطوطة بده يكون اللي عم يقرأ عنده علم، عنده تمييز، حتى يعرف انه هو عم يقرأ هون إذا في غلط بالكتابة يقول ها هذا لا ما بيقول العالم الحافظ المحدث لا يقول مثل هذا، هذا الناسخ هو غلط منه في الكتابة، حصل منه ذلك فيصلح هذا الكلام. وليس فيهم يعني في الأنبياء من يسرق ولو حبة عنب، وليس في الأنبياء من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس. ما في نبي بيسرق وما في نبي بيقول ألفاظ قبيحة تستقبحها النفس. وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات، لأنه لو جاز عليهم لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه. يعني لا يجوز على نبي من الأنبياء أن يحصل منه سبق لسان. سبق اللسان معناه أن يسبق لسانك بلفظ أنت لم ترده، سبق لسانك فكرك، تريد أن تقول شيئا فيخرج من فمك شيء آخر، هذا يسمى سبق لسان. أو أحيانا يخرج منك كلمة لا تريد أن تقولها بالمرة، كمان هذا يسمى سبق لسان. واحد ما بده يقول كلمة بالمرة بتطلع منه كلمة، هذا يسمى سبق لسان. لا يجوز على الأنبياء لا في أمور الشرع ولا في الأمور العادية، أما غير الأنبياء يحصل منهم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. الرسول ما بيحصل منه كل شيء بيقوله فيك تاخده، أما غير الرسول شو ما كانت درجته عالية في الولاية وفي العلم يحصل منه شيء من الخطأ. لذلك إذا واحد مثلا أنا عم بعطي درس عم بحكي كتير أحيانا بيحصل منا سبق لسان أو خطأ حتى في اللغة العربية عدم انتباه، هذا الخطأ بغير المعنى أحيانا، فأنتوا تأكدوا أن اللفظ اللي عم نقوله مش سبق لسان لفظ صحيح حتى تاخدوه تحطوه بالقلب. أما إذا شيء شككتم هذه العبارة هل هكذا سياقها صحيح أم لا عودوا واسألوا عنها حتى لا تقعوا في الغلط، لأنه نحن منا معصومين عن سبق اللسان. مثل سبق اللسان لما واحد يكون عنده 5 أولاد مثلا محمود وأحمد وحسن وحسين وعلي مثلا، يجب يعيط لمحمود بكر الأربعة لا يتذكر شو هو، كل فكره حاطط بفكره مين؟ محمود، بس بيطلع من معه الأربعة لا يوصل لمحمود، هذا شو اسمه؟ سبق لسان. هذا ما بيحصل، حتى مثل هذا لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليش؟ عم بيقول لأنه كانت ارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه. بيصير واحد بيقول لك بركي هذا اللي عم تروي عن الرسول حصل منه سبق لسان، فلذلك ما في سبق لسان. وما في عند الأنبياء أنه الشيطان يجري كلاما على ألسنتهم، لا يستطيع، لأنه قلنا ما بيقدر، لا يستطيع أن يدخل فيهم، ليس له قدرة على ذلك. سبحان الله، بكتاب التفسير الجلالين المشهور مذكور في الحاشية تحت بأسباب النزول بيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة عم بيقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فأجرى الشيطان على لسانه كلمات فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد الرسول وسجد المشركون معه. كفر اللي بيقول أن الشيطان أجرى على لسان النبي كلاما كفر، لأن هذا معناه ارتفاع الثقة عن كلام النبي. بيصير المعارض بيقول لك شو بعرفنا إذا هذا كلامه هلأ الوحي أم هذا إجراء من الشيطان على لسانه. لذلك قال العلماء من قال إن الشيطان يجري لسان كلاما على لسان النبي فقد كفر. شو القصة اللي حصلت؟ هو في قصة حصلت، بس شوف كيف بيدخلوا الكذب في الشيء الذي حصل في الواقع. الرسول كان عم يقرأ عليه الصلاة والسلام: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الشيطان بنفسه أجرى كلاما على لسان نفسه، مش على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بلسان نفسه: تلك الغرانيق العلا، بصوت من جهة الرسول لعند المشركين، وإن شفاعتهن لترتجم. بسط الكفار، قالوا: محمد يمدح آلهتنا. فلما سجد الكفار. بس مين اللي قال تلك الغرانيق العلا؟ الشيطان، مش على لسان الرسول. لا الرسول قال ولا أجر الشيطان على لسان الرسول، لأنه ما بيقدر أنه يعمل هذا الشيء، لا يستطيع. ففرح المشركون وسجدوا لما سجد الرسول، وقالوا إن محمدا يمدح آلهتنا. هذا اللي حصل. أما أن الرسول ينطق بخلاف الوحي لما يقرأ القرآن، هذا لا يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقال قائل: لما يبلغه كلام عن النبي ما يدرينا أن يكون قاله على وجه سبق اللسان، فلا يحصل من النبي أن يصدر منه كلام غير الذي أراد قوله، أو أن يصدر منه كلام ما أراد قوله بالمرة، كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم. وكذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم. هذه عمين بيروها بعض الجهال، بيروها عن سيدنا أيوب. حتى بعض الناس بيزيدوا بالقصة المكذوبة وبيقولوا أنه صارت لما تطلع الدود يقولها: يا مخلوقة الله كلي من رزق الله. هذا الكلام فيه كفر، هذا الكلام فيه كفر. ليش؟ لأن معناه أن النبي اللي هو أيوب عليه السلام كان يضر نفسه، وهذا لا يحصل من نبي من الأنبياء. فهي القصة من أصلها مكذوبة. شو اللي صار مع أيوب عليه السلام؟ ورد في الحديث أنه مرض 18 عاما. خلص يكفي، مثل ما ورد في القرآن أن آدم وحواء أكلا من الشجرة، يكفي. ما ورد في القرآن ولا في الحديث ما اسم الشجرة. لماذا يتعبون أنفسهم بالبحث عن الشجرة؟ اسم الشجرة شو؟ إذا عرفوا اسم الشجرة يعني شو حيصير؟ ما ورد في القرآن والحديث، يتركوا هذا خلص، يعني البحث عنه لا حاجة إليه. وأوحينا إلى أم موسى في القرآن، كثير من الناس بيجوا لك شو اسم أم موسى؟ خلص، وأوحينا إلى أم موسى. لو لم تعرف ما اسم أم موسى، يعني هذا الشيء لا تتعب نفسك فيه، لا حاجة لك لأصل الإيمان أو صحة الاعتقاد أنك تعرف شو اسم أم موسى. ما بتحتاج لصحة الإيمان أو الاعتقاد أنك تعرف شو اسم أم موسى، أو شو هي الشجرة اللي أكل منها آدم وحواء، وشو هو المرض اللي مرضه أيوب عليه السلام. ما ورد في الحديث، فيكفي أن نعرف أنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان أن مرض أيوب عليه السلام كان 18 عاما. بس نحن بنعرف أنه لا يمرض مرضا منفرا، انتهى الأمر. 18 سنة مرض، إلى حد أنه لما ذهب ليقضي حاجته كانت معه زوجته فتركها. الأنبياء شديد الحياء، ابتعد عنها، قضى حاجته، هناك برئة. الله أوحى إليه أن يضرب الأرض فضرب في الأرض فخرج له ماء من الأرض، شرب من هذا الماء واغتسل، ماء بارد شرب منه ومغتسل له، اغتسل فبرئ، عاد كما كان قبل 18 عاما. فرجع إليها ما عرفته لأنه تغير كثيرا، فقالت له: هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى وقد كان أشبه الناس بك حين كان سليما؟ قال لها: أنا هو. هذا ورد، يروى هذا، وذاك ورد في الحديث الصحيح أن مرضه كان 18 سنة. بس شو هو المرض؟ خلص بدون أن يعرف، بس نعرف أنه ليس مرضا منفرا، ليس جربا، ليس برصا، ليس جذاما، ليس خروج دود من الجسم. يعني إذا واحد من قرايبكم قالوا لكم: يا مسكين قرايبكم هذا بالمستشفى عم يطلع منه دود، قد يكون إذا أبوه ما يروح لعنده بعض الناس إذا قالوا له عم يطلع منه دود، كيف بيقولوا عن نبي من الأنبياء عم يطلع منه دود؟ هذا مرض منفر لذوي الطباع السليمة، فلا يحصل لنبي من الأنبياء. وهذا زاد الطين بلة، هذا الشخص الذي قال صار يقول للدود: عودي يا مخلوقة الله كل من رزق الله، هذا كفر والعياذ بالله. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعي موجود فيهم، وذلك مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تقتضي الهرب من الحية وما أشبه ذلك، ومثل التخوف من تكالب الكفار عليهم حتى يقتلوهم. هذا جائز على الأنبياء، يسمى الخوف الطبيعي. يعني نقدر نقول نحن الخوف الطبيعي من الموت موجود عند الناس حتى عند الأنبياء. الخوف الطبيعي، شو يعني الخوف الطبيعي؟ أي الذي جعله الله من طبيعة بني آدم، يعني من طبيعة الإنسان أنه يخاف من الموت، ومن طبيعة الإنسان أنه يحب الحياة، هذا من طبيعته، الله جعل ذلك فيه. متى يزول عن الشخص الخوف من الموت؟ التقي، لما يأتي ملائكة الرحمة ويسلمون عليه، يسلم عليه عزرائيل عليه السلام وتبشره ملائكة الرحمة، يقول له السلام عليك يا ولي الله، ويرى ملائكة الرحمة في وجهه وجوههم كالشمس منورة، ينظرون إليه باحترام ويتبسمون في وجهه، يزول عنه الخوف من الموت، لكن قبل ذلك يخاف من الموت. وهذا معنى ما ورد عن موسى في القرآن الكريم، وأخاف أن يقتلون، أي عندي الخوف الطبيعي الذي جعله الله في، لأنني إنسان أخاف أن يقتلني قومي، هؤلاء الناس الذين يريدون قتلي أخاف أن يقتلوني. فهون مثل ما قال، ومثل التخوف من تكالب الكفار عليهم حتى يقتلوهم، فهذا ليس منافيا لمنصب النبوة. أما الجبن هذا لا يجوز عليهم، لذلك تسمعوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ضرب الكفار جزءا من المسلمين وأثروا فيهم، وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته، بقي ثابتا وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما حصل من الرسول أن فر جبنا وخوفا منهم؟ لا، ما حصل. ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب، لأن هرب يشعر بالجبن، أما فر فلا يشعر بالجبن، يعني فر مع لفظ يفيد، مثلا فر من أذى المشركين، هيك منقول النبي فر من أذى المشركين، هذا ما فيه ضرر، ما بضر بالمرة. يقال هاجر فرارا من الكفار، يعني شفتوا السياق، هاجر فرارا من الكفار، يعني فرارا من أذاهم، مش جبنا، لا، أي من أذى الكفار. هذا جائز ما فيه نقص، وعلى هذا قول موسى ففررت منكم لما خفتكم. قال المؤلف رحمه الله وتجب لهم العصمة من الكفر، العصمة يعني الحفظ من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، يعني قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي هم محفوظون من أن يقعوا في الكفر، ومن أن يقعوا في كبائر الذنوب، ومن أن يقعوا في صغائر الخسة والدناء. طيب إذا واحد سألكم كيف يكونوا معصومين قبل نزول الوحي؟ الله يلهمهم في قلبهم إلهاما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم أظن من أنتم صغار تسمعوا أنه كان يتعبد في غار حراء، يروح بالليل يتعبد، يبتعد عن المشركين يتعبد. شو هي العبادة اللي كان يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول كان يتفكر في مخلوقات الله عليه الصلاة والسلام، هذه عبادة. فالرسول كيف كان يعرف الإيمان قبل نزول الوحي؟ كان يعرفه بالإلهام، أي الله جعل ذلك في قلبه، الله جعل ذلك في قلبه. وأما الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب، معناه ما كنت تدري تفاصيل الإيمان، وما كان نزل عليك القرآن. يعني الرسول قبل أن ينزل عليه القرآن كان بيعرف القرآن؟ لا. وقبل أن ينزل عليه الوحي ما كان يعرف تفاصيل أركان الإيمان الستة التي وردت في الحديث اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف فيه لما جاء جبريل وصار يسأل الرسول، يسمى حديث جبريل الطويل. هذا الحديث فيه الرسول لما سأله قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هون هدول أركان الإيمان الستة ما كان يعرف تفاصيل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان يعتقد بوجود الله، وأنه لا يشبه شيئا من خلقه، وأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو، لذلك ما عبد صنما، لا هو ولا غيره من الأنبياء. إبراهيم ما عبد الشمس ولم يعبد القمر ولم يعبد الكوكب. كل الذي ورد عن إبراهيم هذا فيه رد على قومه بشكل كان هو يقوله يظن منه أنهم يقبلون منه الحق. سيدنا إبراهيم عليه السلام. الشرح: الأنبياء معصومون أي محفوظون من الكفر قبل أن يوحى إليهم بالنبوة وبعد ذلك أيضا. وأما قول سيدنا إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال هذا ربي كما تزعمون. مثل إذا واحد جاب لك مسجلة هاي أعطاها لشخص قال له، فقال له هذه مسجلتي باللغة العامية، هذه مسجلتي يعني أنا ما على علمها مسجلتي، معناه هذه ليست لي. حتى في اللغة العامية يستعمل هذا، هذا اسمه تقدير الاستفهام الإنكاري، على تقدير الاستفهام الإنكاري. أما سيد قطب اللي دعا بالفقه مضيعة للعمر والأجر، هذا في كتابه المسمى التصوير الفني في القرآن الكريم قال عن إبراهيم إنه عبد الكوكب لما رآه، قال فلما أفل خيب ظنه، قال فتركه ثم عبد القمر، قال وهذا القمر أيضا خيب ظنه هو الآخر، قال فلما رأى الشمس ظنها ولا شك إلها له، قال ثم خيب ظنه هي الأخرى. هكذا يقول عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. وعن يوسف في الحاشية، في حاشية هذا الكتاب لما يذكر قصة يوسف يقول: وفي رواية أنه ظهر له يعقوب فضربه على صدره فخرجت شهوته من أنامله، عن يعقوب مع يوسف عليهما السلام. ولما يحكي عن موسى عليه السلام في هذا الكتاب بيقول إنه مثال للفتى العصبي المندفع، للفتى المندفع العصبي المزاج. عن موسى عليه السلام بيقول: ولنعد إليه بعد 10 سنوات لعله هدأ وصار هادئ الطباع، بيقول لا إنه ما زال ذاك الفتى العصبي. عن موسى عليه السلام يقول هذا، وعن إبراهيم يقول هذا. هذه المطالعة في الكتب بدون معلم. العلماء في مصر اللي كانوا بزمانه من 50-60 سنة بزمن سيد قطب، ولا واحد منهم كان يقول عنه عالم، لأنهم يعلمون أنه ما أخذ العلم من العلماء بسلسلة متصلة إلى الصحابة، إنما كانوا يقولون عنه أديب مفكر، هذا اللي كانوا يقولون عنه. إذا واحد أديب مفكر بيجي بفسر القرآن الكريم من عند نفسه فيقع في هذه المحذورات اللي وقع فيها، هو أديب مفكر وله قلم سيال شرشر حبر بيكتب براحته يعني، فهذا ليس معناه أنه من العلماء. كذلك إذا بتطلعوا بسيرة محمد بن عبد الوهاب إمام الوهابية ما بيقولوا عنه الفقهاء إنه فقيه محدث مفسر، ما بيقولوا عنه هالكلام. شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا كان يأبى أن يأخذ الفقه كأمثال أقرانه في زمانه، إنما كان يطالع في كلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية ويعتبر كلامهما نصا لا يقبل التأويل. رفض أن يأخذ العلم بالسلسلة بالطريقة اللي بتعرفوها أنتوا، علم متسلسل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا محمد بن عبد الوهاب عالم ولا سيد قطب عالم، أديب، وهذاك الثاني لا أديب ولا عالم. محمد بن عبد الوهاب حتى أديب ليس أديبا. فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون، ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا يصلح أن يكون هذا ربا، فكيف تعتقدون ذلك؟ ولما لم يفهموا مقصوده بل بقوا على ما كانوا عليه قال حينما رأى القمر مثل ذلك، ما فهموا عليه، هو أراد أن يأتيهم بالدليل العقلي، هذا النجم كان غائبا فظهر، الذي يكون غائبا فيظهر شو بيكون؟ له حيز، اتخذ حيزا من الفراغ، يكون جسم، يكون مخلوق، لا يكون إلها. فلما غاب قال لا أحب الآفلين، يعني ما يظهر ويغيب جسم، والجسم لا يصلح أن يكون إلها ولا يستحق أن يعبد. فلما ما فهموا لما ظهر القمر قال لهم مثل ذلك، فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربوبية. وإلا هو بتعرفوا أنتم أنه نهى والده عن الأصنام، قال أتتخذ أصناما آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام، أتتخذ أصناما آلهة؟ يعني هو ينهى والده عن اتخاذ الأصنام آلهة، عن الشرك، فكيف يقر عبادة الكوكب، عبادة القمر، عبادة الشمس؟ لا يفعل إبراهيم ذلك. ثم لما ظهرت الشمس قال مثل ذلك، فلم ير منهم بغيته، فقال لهم هذا ربي هذا أكبر، أي على زعمكم، يعني على زعمكم لأن الشمس أكبر هذه تكون ربي، فأيس منهم من عدم انتباههم وفهمهم للمراد، أي أن هؤلاء الثلاثة لا يصلحون للألوهية، فتبرأ مما هم عليه من الشرك. ثم لم يمكث فيهم فذهب إلى فلسطين فأقام هناك وتوفي فيها. وفي خلال ذلك ذهب إلى مكة بسريته هاجر وابنه إسماعيل وتركهم هناك. وأما إبراهيم في حد ذاته كان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله، بدليل قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، احفظوها هاي حتى زواحد ألكن هالكلام، بتقولوا ما في آية في القرآن تثبت أنه لم يكن على الضلال بل كان على الرشد. والأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة، وكذلك عصمهم الله من التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، فإن هذه صغيرة لكنها تدل على دناءة نفس، يعني لا تحصل منه فائدة. قال الأزرقي في تاريخ مكة دعا إبراهيم ربه أن يرزق أهل مكة التي ليس فيها زرع ولا ثمر، مكة ما كان فيها زرع ولا ثمر أيام إبراهيم عليه السلام، الثمرات، يعني هو طلب من الله أن يرزق أهل مكة اللي كان ما فيها زرع ولا ثمر الثمرات، وارزق أهلها من الثمرات. فأمر الله جبريل أن ينقل جبلا من أرض الشام إلى قريب من مكة إلى الطائف، فنقله جبريل، والطائف فيها كثير من الفاكهة، فيها الرمان وفيها العنب وغير ذلك، يعني هي قريبة من مكة عشرات الكيلومترات بين مكة والطائف، والطائف مثل طقس جبال لبنان وسوريا، يعني بالشتي برد برد بينزل فيها مطر، وبرد تنزل على مكة شوب وما في مطر، هي عشرات الكيلومترات بعيدة عنها، فيها مشمش وفيها رمان وفيها ورد وفيها أشياء من الفاكهة التي موجودة في بلادنا. فهذا الجبل جبريل نقله، جبريل من قوته لو أمره الله أن يحمل الأرض بجناحه يحملها كل الأرض، فكيف جبل من الجبال؟ هو الذي قلب قرى قوم لوط اللي موجودة عند البحر الميت، أربع قرى قلبها ورفعها إلى قريب جهة إلى جهة السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبها وجعل عاليها سافلها. هو جبريل بريشة واحدة نقل هذه القرى، قال رفعها وقلبها. قال المؤلف رحمه الله ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. الشرح، الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء، يعني يجوز أن يفعلوها، وهذا هو القول المعتمد الموافق لكلام الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، لكنه قيد في بعض الكتب بما قبل النبوة، يعني أنه قبل نزول الوحي. أما الأكثرون على أنه تجوز عليهم الصغائر قبل النبوة وبعدها، بعض جهلة المتصوفة بيقولوا لا ما بيحصل منهم، فلما تلي على بعضهم هذه الآية ويدل على جواز حصول ذلك منهم آيات، منها قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، غوى يعني أخطأ، مش معناته صار من الضالين، لا، وعصى آدم ربه فغوى يعني أخطأ في قضية أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها، هذا معناته كلمة غوى هون، بس عصى صريحة في أمر المعصية. هؤلاء جهلة المتصوف بعضهم ماذا قال؟ قال هو ما عصى حقيقة، هذا ظاهرا، لكن في الباطن هو مأمور، كان منهيا ظاهرا مأمورا باطنا. شو هالكلام؟ هذا الكلام غير صحيح ولا يستقيم في العقل. كيف يكون مأمورا باطنا ويقول الله عصى آدم ربه؟ لو كان مأمورا الله يقول وعصى، كيف واحد مأمور فعل ما هو مأمور به وقال عنه عصى؟ لا يقال عنه عصى. وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم هو أفضل نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا، قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مع ذلك بعض الناس بيقولوا الأئمة الاثنى عشر علي والحسن والحسين وزين العابدين وجعفر الصادق ومن جاء بعدهم بيقولوا هؤلاء معصومون عن الخطأ وعن المعصية. وإبراهيم عليه السلام الله قال عنه في القرآن الكريم أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا كان إبراهيم ليس معصوما عن كل المعاصي، يكون أئمة أهل البيت معصومين عن المعاصي عن كل المعاصي؟ لا يصح هذا، لا يستقيم. وقوله تعالى في حق داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وغير ذلك من النصوص. هو ليش داود استغفر ربه؟ لأنه كان حكما لخصم جاءه يختصم في قضية له، قضية النعاج. قبل أن يسأل الخصم الآخر قال له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. هون هذا الخطأ اللي حصل من داود عليه السلام كان فيه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وهو أنه حكم للخصم قبل أن يسأل الآخر. وغير ذلك من النصوص كقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا فيه إثبات فعل المعصية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته. فنحن نقول اقتداء بالجمهور واستغفر لذنبك هي معصية حقيقية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فأمر الرسول بالاستغفار منها فاستغفر. لكن العلماء قالوا لم يرد تسمية معصية حصلت من الرسول بعينها، يعني ما في نص على معصية معينة حصلت من الرسول، لكن فيها النص واستغفر لذنبك، فمعنيته أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون حصلت منه معصية صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناءة واستغفر منها الرسول. ولم يرد تسمية معصية بعينها حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الأنبياء إن حصل منهم شيء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ينبهون فورا للتوبة فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في تلك الصغيرة غيرهم فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس. هذا اللي شرحناه من شوي. وأما قوله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقد فسره بعض العلماء بأن معناه ليحفظك الله من ذنبك فيما مضى وما بقي من عمرك، وفسره بعضهم بغير هذا اللي هو على الوجه أنه يكون حصلت منه معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناءة. بعض الأشاعرة قالوا لا يجوز من الأنبياء معصية ولا مكروه لأن الناس مأمورون بالاقتداء بهم، فلو كان يحصل منهم ذنب أو مكروه لكان في ذلك أمر للناس بالاقتداء بهم في المعصية والمكروه، وهذا باطل فوجب تنزيههم عن المعصية والمكروه بالمرة. ويدفع هذا على قول الجمهور بأنهم ينبهون مثل ما هلأ قلنا من شوي قبل أن يقتدي بهم أحد فيتوبون، فلا يحصل اقتداء الناس بهم في ذلك، فلا يلزم من ذلك أن يكون الأتباع مأمورين بالاقتداء بهم في المعصية والمكروه، وبذلك اندفع المحذور. قال الشيخ رحمه الله فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين، يعني إخوة يوسف اللي كادوا به وأوقعوه في الجب والذين قالوا عن أبيهم لفي ضلالك يا إنك لفي ضلالك القديم، هؤلاء لا يصلحون للنبوة. الشرح من هذا الذي ذكرناه يعلم أنه لا تصح النبوة لإخوة يوسف وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم بقولهم يا أبانا إنك لفي ضلالك القديم. النبي يعقوب اللي بيقول له أنت ضال للنبي يكفر ونحو ذلك. وهم من عدا بنيامين أي ليس بنيامين منهم لأنه هو ما اشترك في هذه الأفعال ولم يقل لوالده هذه الكلمة. هني كم واحد إخوات يوسف؟ 11. ما هو عم بيقول 10 اللي اشتركوا بالعملية بس 11 من إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا لهن إخواته، كان التأويل أنه رأى إخوته، يعني هذا معناته. أي تشهدوا بعد هذا رجعوا إلى الإسلام. قال المؤلف رحمه الله والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي، مشان إذا سمعتوا في القرآن والأسباط هم من نبئ من ذريتهم، يعني إجا من ذرية إخوة يوسف قوم سموا الأسباط كان فيهم نبوة في بعضهم، يعني نزل عليهم الوحي. الشرح الأسباط الذين ذكرهم الله في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي هم غير هؤلاء الذين آذوا يوسف، بل هم ذريتهم لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. والصبط لغة يطلق على الابن وابن الابن، يقال عن الابن صبط وعن ابن الابن كمان يقال عنه صبط. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على